الاصل ان من اخذ ظهر الحديث ظهر انه صعب عموما، ولا يشترط ان يعني ينقل الينا عمل السلف رحمه الله بذلك. وظاهر حديث قوله صلى الله عليه وسلم فضربوه الى اضيافه ان الانسان يتعمد ذلك. نعم. والا فالفاظ النبي صلى الله عليه وسلم محكمه. نعم. قل فاضطروه يدل على يعني مبالغه في هذا الامر. اي لكن ليس معناه انه اذا اذا اذا كنا مثلا في طريق واسع. نعم. اذهب اليه وارسله على الجدار. هذا قطعا لا يقال ولا يمكن ان ياتي بالشر. لكن المعنى اذا كان الان بين امرين، يا اما اننا حنا نضطر الى الضيق ولا هم يضطرون. فايهما يتبع؟ لا نضطر. هذه يعني تعبير لهذا الاضطراب والضرور. هذا معروف ان الرسول يعامل اليهود بعدم هذا. يعني ما كان الرسول ولا اصحابه ولا سواء في بعد الفتوحات او قبل الفتوحات انهم يفعلون هكذا. اذا راوا يهوديا او نصرانيا في على السوق ذهب يركض. نعم ورصوا على الجدار. نعم. بالنسبه للسلام لانه يركض بالمثل او يزيد عليه من الاستحباب. نعم. لكن شيخ بعض الناس انا تسلم عليه مثلا في بشاشه وغراره يرد عليك النور نفس الكلام لكن ما اي ما تقول في هذا السؤال؟ يقول إن الله قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن أو ردوها، هل يشمل ذلك الصيغة القولية والهيئة الفعلية؟ بمعنى إذا قال السلام عليكم ورحمة الله تقول عليكم السلام ورحمة الله، هذا مثل. وإن زدت وبركاته هذا أحسن. هل مثل ذلك الهيئة الفعلية بمعنى أنك تسلم عليه السلام واضح جهوري ثم يرد عليك بأنفه؟ نعم الظاهر نعم الظاهر نعم. او مثلا يكون ببشاشه وترد عليه بعبوس. نعم الا في حال واحد، اذا اردت ان تفعل ذلك من باب التعزير لكونه اساء الادب، انت واقف واحد تتحدثون حديث قد يكون سرا ثم يجي واحد يسلم عليك يقطعك عن الحديث، او مشغول مع اخر تحدثه ثم يأتي إنسان يقطع الحديث، هذا ربما نقول ما في بأس أنك لا تسلم عليه بحرارة، لأنك لو سلمت عليه رديت بحرارة كان بيقول وشلونك كيف العيال وشلونك بالسفر قبل سنتين وشلونك بالسفر اللي قبل سنة وهكذا. فلكل مقام مقال. من الظاهر أنه يأثم إذا لم يأتي بمثلها وأحسن فهو آثم مخالف لا. نعم اي نعم يجوز، لان العله التي قال لا يتناجى اثنان دون الثالث او دون الاخر من اجل ان ذلك يحزنه تدل على انه اذا كان باذنه فلا باس. وهذا يقع كثيرا، يقول يا فلان تسمح لنا اتكلم مع فلان قليلا. نعم. الاصل انه إذا كان هناك فتنة، والغالب يكون فتنة لا سيما الشاب مع الشاب، أن لا يسلم. لكن لو سلم الإنسان على امرأة من معارفه يعرفها وتعرفه ويخالطها كثيرا وتخالطه، يعني تأتي إليه بالبيت وهو يأتي إلى بيت زوجها مثلا، فلا أرى في هذا بأس. يعني مثلا ترجع إلى الفتنة خوفها وانتفاء ذلك. إيش؟ وهذه أيضا تختلف. الغالب أن الجمع ما في فتنة إن شاء الله. وكذلك لو كان الرجل من الرجال المعروفين بالشرف والسيادة، أو إنسان مثلا يريد أن يدخل عليهن يعلمهن، المهم هذه ترجع إلى الأحوال. إيش؟ بدون أن يقول السلام عليكم لا بأس أن يقول أن تقول أهلا ومرحبا صباحك الله بالخير ثم ترشد. تقول السنة أن تبدأ بالسلام. نعم. إيش؟ ما بدأ إلا كيف؟ صباح الخير تحية وزيادة. إيه وش تبي تقول؟ إذا دخل بدون سلام وش بتقول؟ لكن أرشد إذا دخل وجلس وسكت تقول يا أخي ليش ما سلم؟ أرشد أو مر بك ولا سلم.